صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رد المعي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رتل مع العفاسي. لازلنا معكم في سورة الأنبياء، نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. ننقل لكم هذه الحلقة من رحاب جامع الشيخ زايد الكبير رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. ودعوتهم له

أن الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا. فمن قبل فخم الغنة هنا تمهيدا للقاف المفخمة. من قبل مش من قبل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله يفتح عليك يا إبراهيم. إبراهيم ليش رققت لمن ارتضى الراء فيها؟ لمن ارتضى ليش رققت الراء؟ الراء مفخمة شيخ. نعم مفخمة. يعني الأصل أن الراء إذا كانت ساكنة ينظر للحركة التي قبلها. إذا كانت مفتوحة إذا كان الحرف الذي قبل الراء مفتوح تكون مفخمة. إذا كان الحرف مضموم تكون الراء مفخمة أيضا. هنا الراء ساكنة وقبلها مكسور لكن الكسر هنا ليس أصليا إنما لالتقاء الساكنين. فالأولى أو الشأن التفخيم لمن ارتضى. لمن ارتضى. الله يفتح عليك يا إبراهيم. شكرا لاتصالك. الله يفتح عليك. تلاوة جميلة جدا. اللهم بارك. جمال من المغرب تفضل يا جمال. حياك الله يا شيخنا. الله يفتح عليك. تفضل. والله إننا نحبك في الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. أقرأ من الآية وإذا رأك الذين كفروا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأك الذين كفروا. اقرأ حفص. يا جمال. يتخذونك إلا هزؤا. اقرأ حفص يا جمال. نعم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. انتبه إلى الكسرة انتبه إلى الكسرة وفخم الراء في كافرون. وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فخم الراء أكثر ما كانوا به يستهزئون. فخم الراءات المضمومة نعم الراءات المضمومة عندك مشكلة فيها. كافرون سخروا فخم الراء نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بدون قلقلة همس فقط بدون قلقلة الكاف فيها الهمس فقط بدون القلقلة قل من يكلأكم نعم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. الله يفتح عليك تلاوة جميلة جدا اللهم بارك تلاوة جميلة جدا يا جمال شكرا لاتصالك. جزاك الله خير يا شيخنا شكرا جزيلا. الله يحفظك عزيز وغالي. ناخذ اتصال من معانا كريم من مصر تفضل يا كريم تفضل انت على الهواء كريم اكرمنا بتلاوتك. حياك الله يا شيخ. الله يحييك جزاكم الله خير. من اول قل انما انذركم من 43 ام لهم آلهة ام لهم آلهة من 43 ولا من لا أم لهم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصبحون. نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء مد بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها أنا نأتي الأرض ننقصها

من الجزائر، تفضل يا عبد المجيد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنوا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. انصبها لتحصنكم. نعم. انصبها لتحصنكم. لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا مد بأمره بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الله يفتح عليك ويبارك فيك، شكرا على هذه التلاوة. ناخذ اتصال من معانا. لؤي من الإمارات، تفضل يا لؤي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطي التلفزيون اللي عندك لو سمحت. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الله يفتح عليك يا لؤي، شكرا للاتصال. الله يبارك فيك. شكرا. سلام. حياك الله. سلام. أحمد من سوريا، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. حياك الله يا هلا ومرحبا. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. وإسماعيل وإدريس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب غاضبا اقرأ وإسماعيل يا أحمد. أن لن نقدر عليه. أحمد تسمعني؟ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني